القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1954. كلك لقمة يا وهداه، الحكيم قال لازم تأكلها عشان تسند طولك. ماليش نفس، فين كمال ابني؟ بعتنا لطل غراف وزمانة جاي. طل غرافي أنا مش قلت لك حد يسافر له ويجيبه؟ أخوه الكبير قال إنه حيسافر وحيجيبه معاه. ميت الكلام ده امبارح يا وهداه. مال ما جاش لي الغايب حجة معايا يا وهداه. أنا خايف يجرى لي حاجة قبل ما أشوفه. بعد الشغل عنك، ما تقولش الكلام ده. هاتولي كمال ولدي. الله ايه دعم الحاج عبد الله. اتفضل يا حاج عبد الله. يا ساتر يا سطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي الحال يا وهدان؟ الحمد لله. اعمل لنا شاي قوام. حاضر. ايه الحكايه؟ مش قلنا نبطل النوم في السرير؟ حاج عبد الله، أني لي طلب عندك. إيه؟ كنت بتعزني صح؟ ريحني ونفذهولي. خير إن شاء الله. ابني كمال، نفسي أشوف ابني قبل ما أموت. أنا كنت معاك مبارح وعرفت إنك بعت له تلغراف علشان يجي. ما جاش يا حاج عبد الله، ما جاش. حياتي النبي اللي زرته. ابعت له حد ولا حتى تروح له بنفسك. حموت يا ناس قبل ما اشوف ابني كمال. يا شيخ بقول لك وحياة النبي اللي زرته عليه الصلاة والسلام. حاضر. بس شد حيلك امال. كده برضك يا كمال يا ولدي. ليه تأخرت عن ابوك يا كمال؟ ليه يا ولدي؟ كتر ألف خيرك يا عم الحاج عبد الله عشان تعبت نفسك وجيت لغاية عندي. أبوك نفسه يشوفك يا كمال يا ابني، وكان لازم لما يبعت لك تلغراف تيجيله على طول. تلغراف؟ أنا ما وصلنيش تلغرافات خالص. اللي فهمته من والدك إنه كلف أخوك سويلم يبعت لك تلغراف أو يجيلك بنفسه. لو كان التلغراف وصلني كنت سافرت لوالدي. طيب يلا بينا، مفيش وقت للكلام يا كمال. طب ازاي والدي كلف اخويا يبعت لي تلغراف وما ينفذش كلامه؟ حصل خير، واديني جيت بنفسي. انست وشرفت يا عم الحاج عبد الله. انا عايزك تريح والدك وتشوف طلباته كويس وما تزعلوش مهما حصل يا كمال يا ابني. ربنا عالم باللي في قلبي يا حاج. الو. ايوه سلوى، انا اسف حبيبتي، مضطر اسافر البلد دلوقتي حالا. الحقيقه مش عارف، لما ارجع هكلمك في التليفون. ربنا يستر، مع ألف سلامة. جيب العواقب سليمة يا رب. ده أنا تحت أمرك وفي خدمتك يابا، أنا مش ممكن أتأخر عنك أبدا. اقعد يا كمال يا ولدي، افهم الكلام اللي حقوله مليح. خير يابا. أنا كان ممكن أتكلم مع أمك وأفهمها على اللي شغل بالي، لكن أمك يا ولدي مكسوت الجناح ومش هتعرف تتصرف في الموضوع الخطير ده. موضوع إيه يابا؟ وعدني إنك تسمع كلامي وتنفذ كل اللي أطلبه منك يا كمال يا ولدي. أنت عارف أنت إيه بالنسبة لي يابا؟ أخوك الكبير سويلم ما بيسمعش كلامي، لكن أنت العاقل المتعلم المتنور اللي حتريحني وتخليني اموت وانا قلبي مطمن وراضي عنك. ربنا يديك طولة العمر. العمار بيد الله يا ولدي. حط ايدك على المصحف يا كمال، حط ايدك يا ولدي. حاضر. هتسمع كلامي وتنفذ كل اللي اقوله. يابا انا عمري ما عصيت لك اوامر. عارف يا ولدي عارف، بس اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. اتكلم يابا اتكلم، وربنا يقدرني ونفذ كل طلباتك. كمال يا ولدي، رجع المال لاصحابه، رجع المال لولد عمك الحاج رجب. مال ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اخوك سويلم فاهم وعارف الحقيقه، بس رجع لهم حقهم يا ولدي، رجع المال لاصحابه. ويا ريت يا ولدي، يا ريت يا ريت تتجوز هنيه بنت عمك الحاج رجب. اتجوز هنيه؟ اسمع كلامي يا ولدي، اسمع كلامي، ورجع المال لاصحابه، رجع المال عشان ربنا يبارك فيك. وكفايه كفايه يا ولدي اللي حصل لاخوك سويلم. انا عاوز افهم ايه حكايه المال اللي رجعه لاصحابه؟ وليه عاوزنا اتجوز هنيه يابا؟ ليه بابا؟ بابا رد عليا يا بابا، رد عليا. ابويا ابويا ابويا. شد حيلك يا كمال يا ابني، والبقية في حياتك. ربنا يخليك يا عم الحاج، وكتر ألف خيرك على اللي عملته معانا. خلي بالك من أمك يا أستاذ كمال. أيوة يا ابني خلي بالك منها، دي ملهاش حد غيرك. الله يرحم والدك، كان راجل طيب وعمره ما زعل حد منه. بس إيه؟ بس إيه؟ مالك يا ابني؟ لا مفيش مفيش يا عم الحاج عبد الله، انا لازم اريح والدي وانفذ وصيته. المرحوم والدك هو اللي قال الكلام ده قبل ما يموت يا كمال؟ ايوه هم، وحلفني على المصحف وانا نفسي اريحه. انا لغايه دلوقتي مش فاهمه هو ليه قال الكلام ده. رجع المال لاصحابه، رجع المال يا ولدي، رجع المال عشان ربنا يبارك فيك. وكفاية يا ولدي اللي حصل لأخوك سويلم. قبل ما سافر وارجع لشغلي فهميني يا أم، فهميني ايه حكاية المال اللي لازم يرجع لأصحابه دي؟ أبوك يا كمال يا ابني من السخونية والعاية يمكن كان بيخرف ولا حاجة. لا لا لا لا لا ياما، ابويا كان واعي لكل كلمه بيقولها. معقوله يكون المرحوم ابوك عليه فلوس وانا ما اعرفش؟ مش ممكن. ايه اللي كان بين ابويا وعم الحاج رجب؟ ما اعرفش يا ابني. طيب وعم الحاج رجب؟ عمك الحاج رجب مات من اكتر من سنه، ولو كان علينا حاجه له كان والدك قال. وبعدين ايه اللي يخلي ابوك يستلف من رجب وهو مبسوط وعند ارض؟ ده حتى المرحوم رجب مات فقير وما سابش حاجه لبنت هنيه. ما هو كمان مش معقول ابويا يبعت لي ويقول لي كلام زي ده من غير ما يكون له اساس. لازم في حاجه، وحاجه كبيره تخليه يقول الكلام ده. يا ولدي انا طول عمري جنب ابوك لغايه ما مات، وعمره ما خبى عني حاجه. طب ليه لما طلب المرحوم ابويا من اخويا سويلم يبعت تلغراف ما بعتش؟ اخوك قال انه هيبعت تلغراف، وقال لو فاضي هيسافر ويجيبك. ما بعتش تلغراف، وما فكرش حتى يجي بنفسه يكلمني. ليه ليه ياما؟ لازم في سر، وسر خطير كمان. يا ابني الفترة اللي عرفت فيها المرحوم والدك ما شفتش منه إلا كل خير، عمره ما زعل حد منه، والكلمة الحلوة كانت على لسانه دايما. والمرحوم الحاج رجب الله يرحمه كان طيب وعمره ما أذى حد. عم الحاج رجب له ولاد؟ بنت واحدة اسمها هنية وعايشة مع عمها. يا ريت تتجوز هنية كمال. اتجوزها اتجوزها يا ولدي. الله، مالك يا ابني؟ ايه اللي شغلك؟ ما تفكرش كتير، العبد في التفكير والرب في التدبير. كمال كمال، اخوك بينده عليك. تعال يا سويلم. هي انت معاك ضيوف. ازيك يا عم الحاج عبد الله؟ تسلم ويسلم اللي زيك. عن اذنكم. بدري يا عم الحاج عبد الله، بدري من عمرك. اقوم عشان الحق صلاه العشاء في الجامع. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه، هحصلك على الجامع ان شاء الله. الحكايه يا كمال. اقعد يا سويلم. ما عنديش وقت. في ايه؟ ما تتكلم بسرعه. امي قالت لي انك عايزني وهتدور علي. وامي ما قالت لكش حاجه تانية يا سويلم؟ هي قالت كلام ما يدخلش العقل. وانت رايك ايه في الكلام اللي سمعته؟ طب ما انا قلت لك انه كلام ما يدخلش العقل. بس المرحوم ابونا ما تزعلش مني، الوالد الله يرحمه كان عيخرف، ويا ما قال ويا ما سمعت منه كلام. يعني قال لك نفس الكلام اللي سمعته انا منه؟ لا، انا عمري ما سمعت منه كلام زي ده. سويلم، والدي قال انك تعرف الحقيقه كويس. حقيقه ايه يا سي كمال اللي انا اعرفها كويس؟ والدي كان واعي لكل كلمه بيقولها، واكد لي انك عارف وفاهم حقيقه المال اللي لازم يرجع لاصحابه. هتقول انت متعلم وفاهم ومتنور، كل ده على عيني وراسي. بس اني باجا ما احبش حد يلف ويدور ويعمل نبيه علي. انا ما قلتش كده، انا مهما تعلمت وكبرت انت برضه اخويا الكبير يا سويلم. فضك من دي سيره وبلاش وجع دماغ، وخليك دغري قول لي عايز ايه ومحتاج الايه. انا مش محتاج ولا عاوز حاجه خالص، انا نفسي انفذ وصيه ابويا وريحه في تربته. ماني كمان زيك بردك، نفسي ريحه وريحك. انا عارف انك خاطب وعايز تتجوز ومحتاج فلوس. قصره عايز كام يا سويلم؟ انا مش طماع، افهمني. انا فهمك كويس واللي عندي قلته، وكفيك نبش. ولا عايز تفضحنا وتصغرنا على اخرة الزمان؟ افضحك؟ فضيحة ايه اللي خايف منها يا سويلم؟ ما كانتش كلمة قلتها يا اخي، قصدي يعني ما احناش عايزين مشاكل وخلافات. ولا انت نفسك تفرج علينا الناس ويقولوا بعد ابوهم ما مات مسكوا في بعض وكل واحد طمعان؟ سويلم، انت قلت بلاش نلف وندور وانا معاك في كده. عشان كده انا نفسي اعرف ايه اللي كان بين المرحوم ابونا والمرحوم رجب. كان بناتهم كل خير. والدي قبل ما يموت قال انك تعرف الحقيقة، وانا نفسي اعرفها. يظهر انك ناوي تضيع وقتك. اسمع يا كمال، اذا كنت عاوز نصيحتي ارجع لشغلك وبطل كلام كده. ايه يا جدع؟ ايه مالك عتبص لك ده ليه؟ يعني الاستاذ كمال ما رجعش لحد دلوقتي يعني استاذ سلوى؟ لا لسه ما رجعش. اجازته مش المفروض خلصت امبارح؟ ايوه، وعشان كده انا قلقان عليه جدا. وما اتصلش بيك بالتليفون ابدا؟ غريبه، يا ترى ايه اللي جراله؟ يعني قاعد في بلدهم وناس ان اجازته خلصت؟ مش عارفه. ازاي يا ضناي تفكر تتجوز هنية بنت المرحوم الحاج رجب؟ وليه ما تجوزهاش يا امي؟ انت متعلم واخد شهادة كبيرة، وهي ما تعرفش تفك الخط؟ ما هو سويلم اخويا مش عايز يريحني، وانا نفسي انفذ وصية مرحوم ابويا. انت ناسي انك خاطب بنت حلوة ومتعلمة وزميلتك في الشغل؟ مش ناسي يا امه، مش ناسي. وبعدها معاك يا كمال يا ابني، هتفضل تعبان وتعبني معاه. لا يا امه، انا مش عايزك تتعبي ابدا. أني مش عارفة ليه المرحوم والدك قال لك الكلام ده، عشان يشقيك ويتعبك. أنا حطيت إيدي على المصحف يا أمه، حطيت إيدي على المصحف وحلفت إن أنفذ كلام أبويا. لا لا يا أمه، لا أرجوك بلاش تعذبي نفسك معايا. عجبك اللي هتعمله ده يا سي كمال؟ عجبك؟ سويلم، دموع أمنا وعذابها ده ما يخلكش تريحها وتريحني وتتكلم. اقول لك ايه يا امه، قوم اعمل لنا شاي واني راح اريح اخوي عشان يسافر ويتجوز خطيبته. يا ريت يا ريت يا ولدي. حاضر حاضر يا ست الكل حاضر، بس اعمل لنا شاي انت. حاضر يا حبيبي. ها كمال، انت لسه راكب راسك وداير في البلد تسأل اللي يسوى واللي ما يسواش؟ انت قلت حتريحني يا سويلم. شوف يا كمال، عشان اتكلم وريحك فيه شرط، والشرط نور يا اخوي. خير، اتكلم يا سويلم. احلف وقول والله العظيم بعد ما تسمع مني الكلام اللي حقوله ترجع شغلك وتبطل كلام. ما تحلف، مستني ايه؟ والله العظيم ثلاثة حرجع شغلي، بس اعرف الحقيقة. شوف يا كمال يا اخوي، عمك الحج رجب مات، ابوك وابوي بعد ما مات الحج رجب طلع الاوراق واتضح ان ابونه كان شاري الارض منه وختمها على الاوراق، عشان كده احنا خدنا الارض. افهمت ولا في حاجة عايز تفهمها؟ بس اللي اعرفه ان والدنا ما كانش حيلته حاجة. مين قال لك كده؟ الواقع بيقول كده. العقل بيقول كده. واقع مش واقع، الكلام ده اني ما افهمهش. الارض دي ملكنا، واحنا دلوقتي ورثناها عن المرحوم ابونا. انا فهمت، تبقى الارض دي مش من حق ابويا، وعشان كده امني قبل ما يموت ارجع الارض لاصحابها. الحج رجب مات والارض ملكنا، والكلام ده ملهش لازمه. سويلم، ممكن اشوف الاوراق بتاعت الارض؟ ما انا قلت لك الحج رجب الله يرحمه ختمه بختمه وبايع الارض لابوينا. والمرحوم ابويا جاب الفلوس بتاعت الارض دي منين؟ اهو ده اللي انا كنت خايف منه. احنا اتفقنا يا كمال، وانت كمان حلفت. انا حلفت ارجع شغلي، وانا فعلا هرجع شغلي، بس لازم اشوف الاوراق، ولازم الارض ترجع لاصحابها. انت رايح فين؟ تعال هاني. الارض لازم ترجع لاصحابها يا سويلم. انت اتجننت ولا رجال مخك حاجه يا كمال؟ تعال هاني، رايح فين؟ سيبني يا سويلم. مش هسيبك، انا مش راح اسيبك ابدا، ومش ممكن اديك فرصه تفضحنا في البلد ابدا. مين اللي ضرب ابني كمال؟ ما عرفش. امال ايه اللي حصل؟ انا بصيت لقيت كمال داخل علي الدار وهو سايح في دمه. يعني ما تعرفيش مين اللي ضربه بالطريقه دي؟ لو كنت اعرف كنت قلت. فيه شهود قالوا انهم سمعوا كمال بيتخانق مع اخوه سويلم. لا، ما حصلش ابدا. يتخانقوا مش معقول، دول اخوات. فين ابنك سويلم؟ سافر البندر عشان يشتري شويه حاجات. وانا داخل دارنا لقيت واحد ضربني بكل قوته وجري. مين ده يا كمال؟ معرفوش، الدنيا كانت ضلمه وما شفتش حاجه. اخوك سويلم عمل ايه لما لقاك مصاب؟ اخويا سويلم ما كانش في الدار. كمال، انت راجل مثقف ومتعلم ولازم تقول الحقيقه. انا قلت كل اللي عندي يا سعاده البيه. بس في شهود سمعوك وانت بتتخانق مع اخوك سويلم. الحقد وحش، عايزين يفرقوا لاخواتها من بعضهم يا سعاده البيه. ياه، اخوك كمال طلع شهم وجدع يا سويلم. بس عطوه كمال لازم يبعد عن النجع ويرجع شغله، وكفايه اللي حصل لحد كده. ياه، بس انت غلطت. اغلطت في ايه يا عطوه؟ ياه، ما كانش لازم تقول له الحقيقه مهما حصل. ها، حقيقتي سويلم، جرى لك ايه؟ ما انت قلت كل حاجه بعد ما شربت كاسين امبارح. عطوه. سرك في بير، وانا صاحبك وصديقك وجدع كمان. ما هني اضطريت اقول له، كنت فاكره عاقل وحلفته وطلع مش راجل. ايه، بس كان لازم تدي لأخوك كمال قرشين، يمكن محتاج. ماني كنت فاكر كده، كنت فاكر إنه محتاج عشان الجواز، طلع مخه ناشف وعايز يفضحنا ويصغرنا في البلد. كان لازم تفهمه إن الأرض دي هي اللي عملته وخلته راجل ومستوظف وله قدره. قال إيه؟ عايز يرجع الأرض لأصحابها. وانت كنت عارف الحقيقة من زمان. هم اللي طبعا عارف. وانت اللي سرقت ختم الحج رجب وختمت وجبت الشهود وضبطت كل المسائل دي. من قال لك الكلام دي؟ يا سويلة من صاحبي ملعون ابو الخمرة اللي هتخلي الواحد يتكلم وما يمسكش لسانه يا شيخ. بس المرحوم والدك الحق طلع جدع بصحيح، ما ظهرش العقد وسكت لغاية ما الحج رجب مات. عطوه فضها سيرة وحسك عينك تتكلم ده إذا كنت خايف على عمرك. دي برضه يا سويلم دي آخرتها؟ كفاياك يا أمه، أنا مش على يدك نصحت كمال يبطل كلام. عايز تموت أخوك؟ خلاص بقى، هات يدك وابصم هاني. أبصم عليه؟ ما هني لازم أريح كمال وحبيع الأرض. لا لا ايه، ما تتصرفش في حاجة من غير إذن أخوك. أقول لك إيه، أخويا كمال مخه تعبان وأنا مش ناقص مشاكل. أبصم يخلينا نرتاح من الأرض دي. قلت لك لا. ما هو لو ما سمعتش كلامي أنا حتصرف بطريقتي والشيطان شاطر. لا يا سويلم لا، الله يهديك الله يهديك يا ولدي. أما أنا مستعد أكتل. اقتلناني بس اوعى تمس أخوك بحاجة. اوعى يا سويلم اوعى. بقول ايه يا عطو، مفيش غير اننا نحن نقتل هنيه مدام اخويا عاوز يتجوزها. طب انا عندي حل احسن من حكايه الدم والقتل دي. حل ايه؟ ما انا خايف الموضوع يتكشف وساعتها اخوك كمال يكون اول من يشهد ضدك. ما تتكلم، حليه اللي عندك. في ايه لو عملنا عقد وجبنا شهود وكأن والدك المرحوم الله يرحمه بعلي الارض؟ كيف ختم والدك عندك والشهود موجودين والعقد نعمله ببيع الأرض وكأن الوالد باع للأرض من سنين قبل ما يموت. أيوة بس بالطريقة دي كمال أخوك مش هيتكلم ولا حتى يقدر يفتح خشمه. الأرض ملكاني وأنا حر فيها، وبعد ما يسافر أخوك ممكن أبيعها لك وتبقى باسمك، ويا دار بدخلك شر. قلت يا سويلة. هتقول ايه يا سويلة؟ حاجة يا أما ما كانش تخطر على بال حد أبدا. بقى المرحوم والدك كان بيع الأرض والعقد أني شفته بنفسي. وابوك كان بيع الأرض لمين يا سويلة؟ الواحد اسمه عطوة. مين عطوة ده؟ وازاي والدك يبيع له الأرض من غير ما أعرف؟ ازاي؟ حكايتي يا عطوة؟ أخوه كمال يا بيه بعد موت المرحوم أبوه كان طمعان في الأرض وعايز ياخدها كلها لنفسه. سويلم هو اللي قالك الكلام ده؟ أيوه يا بيه، ده حتى سويلم قال إنهم اتخانقوا مع بعض قبل كده وكمال كان عايز يقتله، عشان كده سويلم دافع عن نفسه وضربه بكل قوته ونقلوه المستشفى. وسويلم قالك إيه تاني غير كده يا عطوة؟ قال لي حاجات كتيرة يا بيه. سويلم كان خايف قوي قوي قوي قوي. خايف من ايه؟ خايف لحسن كمال يخنق ولا يضرب فاس وهو نايم. انا قتل اخويا سويلم؟ مش ممكن. امال مين اللي قتل اخوك سويلم يا كمال؟ معرفش. انا سبق سألتك عن الاصابة اللي كانت في دماغك وقلت انها من شخص مجهول وما تعرفوش. ايوه انا فعلا قلت كده. وسبق وقلت لك ان فيه شهود سمعوك وانت بتتخانق مع اخوك سويلم وانكرت. لاني ما كنتش عايز اكون السبب في سجن اخويا سويلم. معنى كده ان فيه اعتداء وقع من سويلم اخوك عليك. ايوه. بس مرضتش ابلغ عنه علشان خاطر والدتي، خصوصا حضرتك لما سألتها أنكرت إن سويلم ضربني. طب ليه سويلم متخانق معاك وضربك؟ اوعى تفضح المرحوم والدك بعد موته وتخلي الناس تلعنه يا كمال. اوعى يا طناي. ما بتجاوبش على السؤال ليه يا كمال؟ أني مرضش أبلغ عن سويلم ولدي وما قلتش إنه ضرب أخوه كمال. ليه؟ إيه السبب؟ دول إخوان ومهما حصل بينهم ما يصحش يخسروا بعض والناس تضحك عليهم. والأرض اللي فاتها المرحوم جوزك الأرض دي عرفت بعد كده إنه بيعها الواحد اسمه عطو. أنا يا سعادة البيه شاهد وبس، ومعرفش حاجة واصل عن جريمة القتل دي. شاهد على إيه؟ شاهد على عقد بيع الأرض. والأرض دي اتباعت إمتى؟ يا سعادة البيه الكذب خيبة. أنا في يوم جاني عطو سويلم، قام سويلم طلب مني أمضي على عقد بيع مكتوب بتاريخ قديم، وخفت ومضيت، وطبعا ما خدتش حاجة واصل. عطوة أنا سبق سألتك عن موضوع الأرض وقلت ما تعرفش حاجة، واتضح بعد كده أنك شريها بعقد مزور، واللي ساعدك على التزوير المجني عليه سويلة، مش كده؟ هو اللي قال لي أعمل كده يا بيه، وأنا كنت خايف منه. عشان كده تخلصت من سويلة عشان تستول على الأرض، مش كده يا عطوة؟ يا بيه يا بيه، أنا ما كانش قصدك تلسويلة، هو اللي جاني وهددني. بقول لي يا عطوة، العقد بتاع الأرض لازم أمي تشوفه عشان تصدق إنك اشتريت الأرض، وكمان أخوي كمان يبطل كلام ويسافر ويرجع لشغله. اديته العقد، ولما جيت أطلبه قال لي لا، قلت له هات الفلوس اللي دفعتها لك. لو اتكلمت أو فتحت خشمك هبلغ عنك وأقول إنك عملت عقد مزور وأوديك في داهية. خفت على نفسي يا بيه، حاولت المستحيل عشان اخد العقد او اخد حق منه، ما عرفتش. جبته وقعدته وسقيته خمره لغايه ما وقع من طوله وقضيتي عليه. انا طول المده اللي فاتت ما اتكلمتش على حكايه الارض، ما اتكلمتش علشان ما افضحش ابويا الله يرحمه زي ما قلتي لي يما، لكن دلوقت ممكن ارجع الارض الهنيه. الحرام وحش يا ضنايا، ضيع اخوك وكان حيضيعك يا ولدي ويميل بختك. خلاص يما خلاص، الارض هترجع لاصحابها، وانا حسافر واتجوز الانسان اللي اختارها قلبي. امي تعالي وعيشي معايا، أنا صحيح خسرت الأرض والمال، لكن كنوز الدنيا كلها ملهاش قيمة جنب راحة الضمير. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.